الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز أن يكون النكاح خاليا من المهر بأن يسقطه الولي عن الزوج؟ لا يجوز. أحسنت. عقد رجل عن امرأة وسمى لها صداقة، فما الذي تملكه بمجرد العقد؟ نصف المهر. تملكون نصف المهر، أحسنت. عقد على امرأة بصداق مسمى ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، فما الذي تستحقه من المهر؟ كامل المهر. أحسنت، تستحقه كاملة. أحسنت. عقد على امرأة من غير ذكر للصداق، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. نعم يجوز، أحسنت. إن دخل بها فما الذي تستحقه؟ صداق المثل. أحسنت، تستحق صداق المثل. أشار الولي للزوج إشارة مفهمة أنه زوجه ابنته فلانة مع قدرتها على النطق، فقال الزوج قبلت، فهل يصح العقد؟ لا يصح. لابد من اللفظ الصريح. أحسنت، بارك الله فيكم. قال الولي لزيد أنكحتك ابنتي فلانة، ثم افترقوا للمشاورة، وبعد يومين قال للولي قبلت، فهل يتم بهذا العقد؟ لا يتم. نعم، لابد من الاتصال، لا يغتفر إلا الفصل اليسير. بكر خطبها رجل فسألها وليها فسكتت حياء، فهل يكفي صمتها دليلا على رضاها؟ نعم يكفي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق، وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت. أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي. فصل، وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذ موضحة. فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر أو ناقص عن ربع أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلا أو ما ينافي العقد فيه شرطا مثل الخيار أو على ألا يطا أو يأتي بالليل أو النهار والوجه والتركيب في الشغار. ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط مع شروط. أحسنتم، بارك الله فيك. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وزوجت يتيمة بالنطق. اليتيمة التي مات أبوها وهي صغيرة دون البلوغ، هذه اليتيمة لا تزوج إلا بشروط ذكرها في هذين البيتين. والمقصود بهذه الشروط مراعاة مصلحتها والقيام بحقها، لأنها ضعيفة بفقد والدها، فهي مظنة لأن تظلم وألا تؤتى ما كتب لها، كما قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فالمقصود من هذه الشروط تحقيق القسط ومراعاة مصلحة اليتيمة. فاليتيمة قبل البلوغ يشترط لتزويجها هذه الشروط التي في البيتين. قال: وزوجت يتيمة بالنطق، يعني لا بد أن تأذن بالقول. وهذا قول في المذهب، والمشهور أن إذنها صمتها كغيرها، هذا المشهور، فلا تزوج إلا بإذنها ورضاها بالنطق أو بالصمت. قال: من كفئها، لا تزوج إلا من كفء، فيكون ذا دين غير فاسق، ويكون سالما من العيوب ويكون حرا. فالكفاءة هي المماثلة في ثلاث أشياء: في الدين والحال والحرية. في الدين المقصود أن يكون ذا دين، أن يكون غير فاسق، والحال المقصود بالحال السلامة من العيوب، والحرية من كفئها بالنقد خوف الفسق. بالنقد لا بالعروض، بالنقد يعني بالذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما، لا بالعروض، لا بالثياب أو الحيوان، لأن ذلك أحوط لها، أن يكون بالنقد أحوط لها وأحظ. قال خوف الفسق بأن خيف عليها فسادها في دينها، تزوجوا لخوف الفساد، كأن تكون بجوار أهل الفسق مثلا فيخاف عليها. وكذا لو خيف ضياعها في الدنيا لفقرها وقلة الإنفاق عليها. وشور القاضي، يشاور القاضي لينظر في تمام هذه الشروط، فينظر في كفاءة الزوج وما تعطاه من المهر ونحو ذلك. وذلك لأن غير الأب، هذه يتيمة قد مات أبوها، فغير الأب من الأولياء قاصر في الشفقة، فقد يقصر في النظر في مصلحتها، لذا قال وشور القاضي. والمذهب أن مشاورة القاضي مندوبة ليست بشرط، وعشرا بلغت، لأنها إذا بلغت عشرا كانت في سن من توطأ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، بمهر مثل لا أقل منه. عجلوه يكون معجلا غير مؤجل، لأنه قد يضيع حقها إذا أجل لضعفها. قد ثبت بأن لم يتعلق به حق لغير الزوج كالمرهون، فلا بد أن يكون ما فرض لها من الصداق ثابتا لا يستحق بوجه. ثم ختم الكلام على أركان النكاح بقوله أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي. ختم بهذه المسألة. عقد هؤلاء الثلاثة السفيه والرقيق والصبي موقوف على رضا أوليائهم، على رضا ولي السفيه وسيد الرقيق وولي الصبي أبي الصبي مثلا. فإن أمضوه، إن أمضاه هؤلاء الأولياء مضى، وإلا بأن ردوه رد. فهو هذا النكاح نكاح صحيح غير لازم، هو نكاح صحيح لكنه غير لازم، إن أمضاه الولي مضى وإلا فسخ. ثم انتقل إلى أقسام الأنكحة الفاسدة. الأنكحة الفاسدة 3 أقسام. فصل وأقسام فساد الأنكحة 3 تأتي فخذها موضحة. الأنكحة الفاسدة 3 أقسام. قسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويثبت بعده، وقسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده ما لم يطل، وقسم يفسخ فيه النكاح أبدا قبل الدخول وبعده طال أو لم يطل. قال فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر، إذا كان فساد النكاح لأمر يتعلق بالمهر فإنه كما سيأتي يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. وذكر المصنف لذلك 5 أمثلة. فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول، أجل الصداق أو أجل بعضه لأجل مجهول كموت أو فراق، قال سأدفع لك المهر عند الفراق أو عند الموت. وقد سبق أنه يشترط في المهر ما يشترط في الثمن، كما قال وثاني الأركان مهر كالثمن، فيشترط في المهر ما يشترط في الثمن، والثمن لا بد أن يكون معلوم الأجل، فكذلك المهر. وتأجيله إلى أجل مجهول مظنة إسقاطه. وإسقاطه إسقاط المهر، يعني يعقد عليها على شرط إسقاط المهر، هذا مفسد للنكاح قبل الدخول. فكذلك تأجيله لأجل مجهول، لماذا؟ لأن المظنة تنزل منزلة المئنة. القاعدة عند العلماء أن المظنة تنزل منزلة المئنة، وإسقاطه يفسد به النكاح، فكذلك ما هو مظنة لإسقاطه وهو تأجيله لأجل مجهول. قال كالأجل المجهول أو كالخمر، لأن الصداقة كما سبق يشترط فيه ما يشترط في الثمن، فلو أصدقها نجسا كالخمر أو أصدقها شيء لا يجوز الانتفاع به كآلات اللهو مثلا، فالحكم واحد أنه كما سيأتي يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال أو ناقصا عن ربع، لأن أقل الصداق كما سبق ربع دينار، فإذا نقص عن ربع دينار كان فاسدا لأمر يتعلق بالمهر، وهو هنا نقصه عن أقل الصداق. أو زاد على 50 عاما، يعني إذا كان مؤجلا إلى أجل معلوم لكنه طويل لا يبلغه عمرها غالبا، لأنه مظنة إسقاطه، والمظنة تنزل منزلة المئنة كما سبق. قال أو عين مهر خلا وقع العقد على شرط إسقاط المهر. هذه 5 أمثلة لفساد النكاح لأمر يتعلق بالمهر. ثم قال أو ما ينافي العقد فيه الشرط إذا وقع العقد على شرط يناقض المقصود من النكاح، وقد ذكر المصنف لذلك 5 أمثلة أيضا. قال مثل الخيار يتزوجها ولهما أو لأحدهما الخيار 3 أيام مثلا، في هذه المدة مدة الخيار التي حدداها لهما أو لأحدهما الإمضاء أو الفسخ، فإذا حصل ذلك فحكمه أنه يفسخ قبل الدخول، وإن دخل ثبت النكاح. فلا يجوز أن يقول مثلا الولي، إذا قال الولي زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلت على أن لي الخيار 3 أيام، هذا لا يجوز، وهو إذا وقع العقد على هذا الشرط فإنه يكون فاسدا، والحكم فيه أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويلغى الشرط. قال أو على ألا يطأ، وقع النكاح على شرط ألا يطأ زوجته، فهذا مخالف للمقصود من النكاح من تحقيق العفاف وبقاء النوع الإنساني. قال أو يأتي بالليل أو النهار، وقع النكاح على شرط ألا يأتيها إلا بالليل أو على شرط ألا يأتيها إلا بالنهار، يعني لا يأتي إلى منزلها المعد لها إلا ليلا أو إلا نهارا فقط، فهذا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل كما سيأتي الحكم إن شاء الله. والوجه والتركيب في الشغار، في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ما معنى الشغار؟ الشغار هو البضع بالبضع كما قال ابن عاصم في تحفة الحكام، والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار. هو البضع بالبضع بمعنى أن يتوقف نكاح إحداهما على نكاح الأخرى، يقول زوجني ابنتك فلانة على أن أزوجك ابنتي فلانة مثلا، وثلاث أقسام. الوجه وهو الذي سميها فيه صداقة، يقول زوجني ابنتك بكذا على أن أزوجك ابنتي بكذا. والتركيب وهو الذي سمي فيه الصداق من أحد الجانبين، زوجني ابنتك فلانة بكذا على أن أزوجك ابنتي بلا مهر. وصريح الشغار هو الذي لم يسمى فيه المهر من الجانبين، زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي بدون مهر من الجانبين. وورد في الحديث السابق تفسير نافع رحمه الله الراوي عن ابن عمر في الصحيحين قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا تفسير لصريح الشغار. والشغار يكون على الأوجه الثلاث السابقة. فإذا كان من قسم وجه الشغار أو مركب الشغار فإنه يكون من هذا القسم الذي يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. قال: فسخ ذا، هذا راجع إلى جميع ما تقدم. ذا راجع إلى جميع ما تقدم من قوله: فكل عقد فاسد للمهر، إلى هذا الموضع. ويدخل تحته شيئان اثنان: الأول إذا كان فساد النكاح لأمر يتعلق بالمهر، والثاني إذا وقع العقد على شرط يناقض المقصود من النكاح. الأول إذا كان فساد النكاح لأمر يتعلق بالمهر، وهو الذي قال فيه: فكل عقد فاسد للمهر، ثم ذكر خمسة أمثلة له. والثاني إذا وقع العقد على شرط يناقض المقصود من النكاح، وهو الذي قال فيه: أو ما ينافي العقد فيه شرطا، وذكر خمسة أمثلة له. ما الحكم هنا؟ الحكم أنه إن كان قبل الدخول فسخ النكاح بطلقة بائنة، ففسخ ذا قبل دخوله فقط. وإن كان بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل، وبعده أثبته أسقط ما شرط. يثبت النكاح بصداق المثل ويبطل جميع ما ينافي صحة الزوجية لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشروط التي تنافي مقتضى العقود الشرعية. فالحكم في جميع هذه الصور أنه يفسخ النكاح بطلقة إن كان قبل الدخول وتكون الطلقة بائنة، وأما بعد الدخول فيثبت النكاح بصداق المثل ويبطل جميع ما ينافي صحة الزوجية. هذا قوله: فسخ ذا قبل دخوله فقط، وبعده أثبته أسقط ما شرط. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياكم.